تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله في ضوابط موضوع الجهالة: ثالثا الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما يكتسبون التوثيق الضمني بذلك وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم، ويوضح ذلك ما يلي. نعم، طيب، يصير يكتسبون التوثيق الضمني، واحد توثيق الضمني. ما معنى توثيق الضمني؟ يعني ليس توثيق صريح، لكن روايتهم تتضمن توثيقهم لهؤلاء الرواة. وترتفع عنهم به الجهالة، هذا رقم اثنين، يعني الذي يترتب على احتجاج صاحب الصحيح بالراوي التوثيق الضمني واحد، وارتفاع الجهالة طبعا اثنين، ما دام حصل توثيق إذا ارتفعت الجهالة. طيب، يوضح ذلك ألف. ألف قول الحافظ الذهبي بعد نقله لقول من قطان في حفص بن بغيل: لا يعرف له حال ولا يعرف. نعم، لا يعرف له حال ولا يعرف هو، يعني طيب إيش قال عنه؟ طيب، ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل. لاحظوا هذا الكلام لابن القطان في حفص ابن بغيل، قال هذا لا نعرف له حال ولا نعرفه. فقال الحافظ الذهبي: إيوة، ابن القطان. نعم، ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن عاصره، ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير. ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل. نعم، طيب. وقوله بعد نقله لقول ابن القطان في مالك بن الخير: هو ممن لم تثبت عدالته. نعم، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحد نص على توثيقهم. نعم نعم، فقد أراد الحافظ الذهبي الاحتجاج على ابن القطان بمن في الصحيحين من أولئك الرواه، وصرح بحصول توثيقهم بذلك في قوله: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. طيب، هذا يؤكد أن من احتج به في الصحيحين أو في أحدهما فهو ثقة. ويرد على ابن القطان في قوله، قال ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل، نعم، لم يقل فيه ما يدل على العدالة، أو أخذ عمن عاصر ذلك الرجل ما يدل على العدالة. يقول يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر هذا الراوي يقول إنه عدل، أو إمام عاصر، أو إمام أخذ عمن عاصر هذا الرجل، يعني هذا الإمام ينقل، الإمام الناقد ينقل الكلام في الرجل عمن عاصره. فيقول وهذا في الصحيحين كثير، في الصحيحين كثير، معناه أنه اعتد بإخراج صاحبا الصحيح. طيب، إخراج صاحبي الصحيح أكمل يا شيخ. قول الحافظ بن حجر أيضا يوضح القاعدة السابقة، وهي أن من احتج به صاحبا الصحيح فهم ثقات، أو إخراج أو احتجاج الصحيحين بالراوي توثيق ضمني ورفع للجهالة. قال قول الحافظ بن حجر: فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم بالصحيح، لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروف بالعدالة، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف. نعم صحيح، من قال هذا راوي مجهول نقول إخراج البخاري له واحتجاجه به هذا متضمن أنه ثقة وأنه يعرفه، فأنت تنازع البخاري. نعم، ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته. نعم، لما مع المثبت من زيادة العلم. صحيح، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا. طيب، الضابط الرابع. الرابع قال: لا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهولا، فقد يعرفه غيره فيوثقه. هذه قاعدة مهمة، ضابط مهم. ما هو؟ إنه يقول لو أن إماما حكم على راوي بأنه مجهول فلا يعني هذا إنه كل الأئمة يجهلون هذا الراوي، فإن الراوي قد يجهله إمام ويعرفه إمام آخر. هذه خلاصة الضابط. طيب، أكمل إيش؟ ومن أمثلة ذلك ما يلي: ألف، أن عبد الله بن الوليد بن عبد الله المزني قد وثقه ابن معين فقال: كان من خيار المسلمين والنسائي. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال علي بن المديني: مجهول لا أعرفه. نعم. قال الحافظ الذهبي: قد عرفه جماعة ووثقوه فالعبرة بهم. طيب. باء: أن الحكم بن عبد الله البصري قال فيه أبو حاتم مجهول. قال الحافظ ابن حجر: ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات ووثقه الذهلي. نعم، روى عنه أربعة ثقات فرفعوا جهالة عينه ووثقه الذهلي. طيب. أن عباس بن الحسين القنطري قال فيه أبو حاتم مجهول. قال الحافظ ابن حجر: إن أراد جهالة العين فقد روى عنه البخاري وموسى بن هارون الحمال والحسن بن علي المعمري وغيرهم. إذن إذا أراد به جهالة العين يقول حافظ بن حجر، فجهالة العين منتفية مرتفعة عنه. كيف ارتفعت عنه؟ برواية هؤلاء، نص على ثلاثة وقال وغيرهم، إذا ارتفعت جهالة العين. طيب تبقى إيش؟ جهالة الحال. قال: وإن أراد جهالة الحال أيوة، فقد وثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عنه فذكره بخير. فهمتوا الكلام يا مشارف؟ فهمتوا؟ جهالة العين ترتفع بإيش؟ برواية أكثر من واحد، ردوا علي. وجهالة الحال ترتفع بماذا؟ توثيقه. طيب أكمل إيش؟ تمام. وأما قول ابن عدي إيه انتبه الآن سيورد إشكال ويجيب عنه. إيراد إشكال. طيب ما هو الإشكال؟ وأما قول ابن عدي بعد نقله لقول ابن معين في عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وعبد الرحمن بن آدم وعبد الرحمن بن آدم حيث قال: لا أعرفهما. من هو اللي قال لا أعرفهما؟ ابن معين. طيب فقال ابن عدي، انتبهوا للكلام هذا، كلام نفيس، انتبهوا له. ابن معين يقول في عبد الرحمنين هؤلاء عبدي الرحمن، غلط، يجمع المضاف مش المضاف، عبدي الرحمن او عبد الرحمن بن عبد الله وعبد الرحمن بن ادم، قال لا اعرفهما. فايش قال ابن عدي معقب على هذا؟ فقال ابن عدي: اذا قال مثل ابن معين لا اعرفه فهو مجهول غير معروف. نعم. واذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفه غيره. اي، لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم. نعم، هذا كلام ابن عدي، لكن هذا كلام غير دقيق. اقرأ كلام الحافظ بن حجر ورد عليه، تفضل. فقد أجاب عنه الحافظ بن حجر في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي فقال: لا يتمشى في كل الأحوال، فرب رجل، يعني هذا كلام ما هو صحيح على إطلاقه أبدا، فرب رجل لم يعرف ابن معين بالثقة والعدالة وعرفه غيره فضلا عن معرفة العين لا مانع من هذا. نعم. طيب وهذا الرجل، قد عرفه ابن هذا كلام ابن حجر، ما زال يقول هذا الرجل اللي هو الغافقي، عبد الرحمن الغافقي، يقول عرفه ابن يونس، وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب، هو صاحب تاريخ مصر. طيب. وقد ذكره ابن خلفون في الثقات وقال: كان رجلا صالحا جميل السيرة. واضح هذا. إذن كلام ابن معين لا أعرفه لا يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يعرفه بعد ذلك، وكلام ابن عدي يعني فيه نوع من التساهل. طيب الضابط الخامس. خامسا: قد يقع التجليل من إمام في حق أئمة مشهورين فلا يضرهم ذلك شيئا. نعم، يعني واضح هذا. إذا جاء إمام وجهل إماما آخر وقال لا أعرفه، فهذا لا يضر الإمام الذي قيل عنه مجهول، بل قد يضر من؟ قد يضر الإمام الذي أطلق لفظ الجهالة أو أطلق وصف الجهالة على الغالب. طيب أكمل يا شيخ. ومن ذلك أن أبا محمد بن حزم قد قال في كل من أبي عيسى الترمذي وإسماعيل بن محمد الصفار مجهول. وهذا يضر الترمذي ولا يضر ابن حزم؟ طيب أكمل. وقد علق الحافظ بن كثير على تجهيل ابن حزم للترمذي لأن جهالته له لا تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت من منزلة ابن حزم عند الحفاظ. طيب الضابط السادس. السادس: قال السخاوي: قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي مجهول، مع أنه قد روى عنه جماعة. ولذا قال، يعني اسمع خلاصة هذا الضابط، ما هو خلاصة هذا الضابط؟ أنه أبو حاتم الرازي إذا قال في الراوي مجهول، هل يريد به مجهول العين ولا مجهول الحال، أو يريد به أحدهما؟ يعني يمكن يعني هذا أو هذا، يعني إذا هل يريد به مجهول العين أو مجهول الحال أو مجهول العين أو الحال. فهمتوا؟ الظاهر أنه يريد به أحدهما، فإذا قال مجهول قد يكون مجهول العين وقد يكون مجهول الحال، معناه يحتاج مننا نحن أن نبحث في عدد الروع عن هذا الرأي. طيب اقرأ الآن الكلام. ها؟ كيف؟ إيش؟ طيب أكمل. وإذا قال الذهبي عقبه هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهول عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات أو جماعة ثقات. نعم. يعني أنه مجهول الحال. نعم، لأن رواية جماعة ثقات لا تعني توثيق الراوي، ترفع عنه جهالة العين لا ترفع عنه جهالة الحال، إلا عند من؟ عند من؟ ابن حبان. ابن حبان ومن؟ الدارقطني. طيب كمل أكمل. وقول السخاوي إن إطلاق أبي حاتم المجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، أي أن إطلاقه عنده أشمل من ذلك وأعم، حيث يشمل كلا النوعين وليس محصورا في مجهول العين. طيب. ويحصل تحديد المراد بقول أبي حاتم. يعني كيف نعرف نحن إذن هل يريد الآن بمجهول في هذا الراوي العين أو الحال؟ يحصل معناه أحنا نرجع إلى من روى عن هذا الراوي وننظر روى عنه واحد أو أكثر. طيب أكمل يا شيخ. ويحصل تحديد المراد بقول أبي حاتم فلان مجهول بالنظر في ترجمة ذلك الراوي، هل تفرد بالرواية عنه راو واحد فيكون مجهول العين أو روى عنه اثنان فيكون مجهول الحال. طيب واضح هذا الكلام. الضابط السابع. نعم. قال السابع من عادة الأئمة ألا يطلقوا كلمة مجهول إلا في حق من يغلب على الظن كونه مجهولا لا يعرف مطلقا، والغالب أن هذا الإطلاق لا يصدر إلا من إمام مطلع. وأما إذا أراد الإمام أنه لا يعرف الرجل فإنه يقول مجهول لا يعرفه أو لا أعرف حاله. طيب إيش الفرق الآن؟ فهمت الضابط هذا ما هو؟ يقول الضابط هذا لازم يقول نفرق بين اثنين، بين مجهول نعم لا يعرف مطلقا ما في أحد عرفه أصلا، وبين مجهول عند الناقد أنا لا أعرفه لكن قد يعرفه غيري، لأنه منهم من هو مجهول فعلا ما في أحد يعرفه. واضح. وهذا اللي في الغالب يقولون، وهذا في الغالب يطلق عليه كلمة مجهول، وفي الغالب يعني لا يطلق إلا إمام مطلع، خاصة إذا كان متأخر، يكون متأخر طلع على كلام الأئمة وكذا ما وجد أحد عرفه أو نص عليه عدد كبير، ما إما كلهم يقول لا أعرف ولا أعرف، إذن هو مجهول فعلا مجهول ما في ليس له توثيق. لكن بخلاف من يكون مجهول عند البعض وليس مجهول عند البعض. واضح هذا؟ طيب يعني التفريق بين من هو مجهول مطلقا وبين من هو مجهول عند إمام معين. إيه؟ إطلاق كلمة مجهول المفروض تطلق فين؟ عند المجهول مطلقا ولا عند المجهول عند إمام معين؟ مطلقا. أما عند المعين المفروض الإمام يقول لا أعرفه أو يقول مجهول لا أعرفه، هذا هو. طبعا هذا كلام أغلبي، يعني إذا غلب على الظن على ظن الناقد أن هذا مجهول لا يعرفه أحد ولا يعرف أبدا يطلق كلمة مجهول، ثم قد يظهر بعد ذلك أنه في شخص يعرفه، لكن على الأقل إطلاق كلمة مجهول في ظنه أنه يعني بناء على غلبة ظنه أنه لا يعرف أصلا. واضح هذا. أما إذا كان هو الذي يجهل ويغلب على الظن أنه يعرف عند غيره يقول لا أعرفه، هذا الأولى. طيب الضابط الثامن. الثامن قال جميع من ضعف من النساء إنما ضعفن للجهالة. طيب. قال حافظ الذهبي ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. نعم. غالب النساء يقول هو جميع، ما قال غالب، يقول هو جميع النساء يضعفن للجهالة. نعم. لا يضعفن لاتهام في دينها وكذا. طيب الضابط التاسع. قال لا يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه توثيقا له ولا جرحا فيه. طيب قف، هذا الضابط ما هو؟ هذا الضابط يتعلق بالمجاهيل، هل سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه نعم هل يعتبر هذا توثيق للراوي ولا جهالة بالراوي؟ سكوت ابن أبي حاتم وسكوت البخاري، إذا سكت عنه البخاري أو سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ما ذكر فيه لا جرح ولا تعديل، هل يعتبر هذا توثيق؟ لا. هل يعتبر هذا توثيق له؟ بعضهم يقول هذا توثيق له إذا سكت معناه أنه ثقة، ولو كان ضعيفا لصاحوا به. فهمت الإشكال؟ لكن الصحيح أن نقول لا، الصحيح أن يقال لا، هذا ليس توثيق، هذا يعني جهالة منهم به، ما يعرفون، لا يعلمون فيه قولا، ولذلك لا تضعيف ولا توثيق. خلاص، لا تضعيف ولا توثيق، سكتوا عنه. إذا قال البخاري سكت عن موضوع ثاني، تدخلون شعبان في رمضان أنتوا يا إخوان. إذا قال الإمام البخاري في الراوي سكتوا عنه أو فيه نظر، فهذا تضعيف شديد، سكتوا عنه. أما إننا نفتح التاريخ الكبير فلا نجد هذا الراوي، هذا البخاري ما تكلم فيه. تفضل. قال الضابط التاسع ويوضح ذلك ما يلي. طيب. ألف، قول الحافظ بن حجر في كلامه عن يزيد بن عبد الله بن مغفل. هو يريد الآن المصنف عليه رحمة الله أن يرد على من يقول إن سكوت البخاري وابن أبي حاتم دليل توثيق الراوي أو تحسين درجة الراوي. ليش؟ لأنهم لم يصرحوا بضعفه، فمعنى أنه لا يعلموا فيه ضعفا، معنى أنهم لا يعلمون فيه ضعفا، وإلا لقالوا به ولم يسكتوا. هذا الكلام يفترض في من في علام الغيوب اللي ما يغيب عنه. أما الإمام البخاري يعرف راوي وجهل الراوي، وابن أبي حاتم كذلك. فهمت علي؟ يعني هؤلاء لا يقال أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، لا طبعا، واضح لا؟ تفضل. قال أعد كلام قول الحافظ. قول الحافظ بن حجر في كلامه عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قد ذكره البخاري في تاريخه فسماه يزيد، ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم الجرحى، فهو مستور. نعم. ب قال فهو مستور، ما قال إنه يعني مجهول بالنسبة لنا، ما عندنا فيه تجريح ولا عندنا فيه توثيق، ما قال ثقة توثيق ولا قال هو ضعيف، هذه جهالة معناه مجهول. طيب. قول ابن أبي حاتم في بيان منهجه في كتاب الجرح والتعديل. إيه. وبعدين لما قال مستور معناه أنه يقصد به مستور، إلا أنه يزيد بن عبد الله له أكثر من راوي وجعله مستور. طيب لو لم يكن ليزيد بن عبد الله إلا راوي واحد، إيش كان قال الحافظ؟ لقال مجهول العين، صح ولا لا؟ قول ابن أبي حاتم في منهجه أو في بيان منهجه في كتاب الجرح والتعديل. إيه؟ على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل، يعني مهملة يعني خالية من الجرح والتعديل، ما ذكرنا فيها جرحا ولا تعديلا، ولا نقلنا في هذه التراجم جرحا ولا تعديلا. طيب، إذا قلناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم. انتبه لما بعد هذا من العبارة، انتبه العبارة القادمة، رجاء نزول الجرح والتعديل فيهم. إذن هم إيش يعلمون الغيب؟ ها؟ خلاص ما يعرف. قال فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. إذن هم ينصون، هم ألفوا الكتاب، فمن لم يجدوا في جرح وتعديل ذكروه خالي من الجرح والتعديل، رجاء أن يلحقوا به بعد ذلك جرحا وتعديلا. طيب. ولذلك قال الحافظ ابن كثير في ذكره موسى بن جبير الأنصاري السلمي مولاهم، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا، فهو مستور الحال. طيب، واضح هذا. إذن سكوتهما لا يعني جرحا توثيقا ولا تضعيفا. الضابط العاشر والأخير، جهالة التعيين. إيه جهالة التعيين؟ هذه جهالة جديدة جات أول مرة تيجي، جهالة التعيين. إيه جهالة التعيين؟ أن يقول الراوي حدثني فلان أو فلان، حدثني فلان أو فلان ويسميهما. فهمت المسألة؟ يعني إذا قال، اسمع مني، إذا قال حدثنا مثلا، حدثنا مثلا عبد الله بن مسلمة أو ها أو الليث بن سعد، معنه أعلم أنه الليث بن سعد، أو يحيى بن يحيى، عبد الله بن مسلمة أو يحيى بن يحيى. الآن الإسناد، الشيخ المصنف هنا في الإسناد من هو؟ مجهول، ما احنا عارفين، لكنه مجهول، هذا مجهول نسميه، نقول مجهول محصور في عدد معين أو محصور في أسماء معينة لا يخرج عنها. فهمتوا عليه؟ طيب، بناء على هذا إيش راح نسوي؟ ترى هذا مثل المبهم يا إخوان، المهمل مثل الراوي عن المهمل. إذا روى إنسان عن مهمل وانحصر المهمل هذا في راويين ثقات، فنقبل هذا المهمل، وإذا كان وإذا حصر في راويين ضعفاء أو أحدهما ضعيف والآخر ثقة لا نقبل هذا المهمل ولا نصححه، والاحتمال أن يكون الراوي هو الضعيف. نفس الكلام هنا، إذا كان من سمى، فإذا قال فإن كان ثقتين ضع رقم واحد، ها؟ فإن كان ثقتين فالحجة قائمة بذلك، وإن جهلت افهموا يا أخوان. نحن هو يقول فإن كان ثقتين، هو الكلام هذا فيه تجاوز وفيه تساهل، هو ما يقصد ثقتين فقط، يقصد يعني إذا كان الحديث يصح باعتبار الأول، يصح من إيش؟ يعني يصح كونه ثقة وكونه سمع من شيخه، يعني توفرت العدالة والضبط والاتصال، فهمتوا علي؟ فالحجة تقوم بحديث. لكن لو أننا مثلا، وهذا كلام الذي نقوله هنا في جهالة التعيين نقوله هناك في المهمل، لكن إذا قلنا الحديث قلنا انحصر فين؟ بين من؟ بين مثلا عبد الله بن مسلمة وبين يحيى بن يحيى، واضح هذا؟ إذا افترضنا أن الراوي هنا في هذا الإسناد هو يحيى بن يحيى فالإسناد سيكون صحيح، وإذا افترضنا أنه عبد الله بن مسلمة فالإسناد سيكون منقطع. فهمت علي؟ إيش راح نعتبر؟ نصحح هذا ولا لا؟ طبعا لا. قال شوف، فإن كان ثقتين فالحجة قائمة بذلك، وضعوا رقم واحد عنده، وإن جهلت حال أحدهما، هذا رقم اثنين، مع التصريح باسمه أو أبهما، هذا رقم ثلاثة، فلا حجة بذلك لاحتمال أن يكون المخبر هو المجهول. واضح هذا؟ انتهى الفصل، ونشرع في الفصل الثالث. الفصل الثاني كم باقي؟ طيب اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: الفصل الثاني ما يختص بالعدالة. طيب القسم الثاني ما يختص بالعدالة خمسة أوجه هي: نعم، انحراب المروءة، نعم، الثاني الابتداع، نعم، الثالث الفسق، نعم، الرابع التهمة بالكذب، الخامس الكذب. طيب الوجه الأول، الوجه الأول انحراب المروءة. نعم. المروءة هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميع العادات. نعم. ولما كانت المروءة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعها إلى العرف، والأمور العرفية قلما تنضبط، نعم، هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. نعم. ربما جرت عادة أهل بلد بمباشرة الأمور، لو باشرها غيرهم لعد ذلك خرما للمروءة. نعم. وإن كانت مباحة شرعا. نعم. في الأسواق والانبساط في المداعبة والمزاح ونحو ذلك. طيب عرف المروءة، وضعوا التعريف بين معكوفتين. المروءة هي ضعوا بين معكوفتين، المروءة هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. ها؟ يقول الشاعر إيش؟ أتيت إلى المروءة وهي تبكي، فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. أهل المروءة ماتوا، يعني كيف ما أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا، يعني كيف ما أبكي وأهل المروءة ماتوا. هذه نظرة سوداوية. طيب أكمل يا شيخ. قال متى يجرح الراوي؟ طيب لحظة، لكن قال انتبهوا، قال المروءة من الآن، هو أشار إلى مسائل تتعلق بالمروءة. طيب في ناس ما عنده المروءة. طيب قال انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، ترى هذا قد يخل بالمروءة الآن، اللعب في الدرس والكلام في نهاية الدرس وكذا. قال: ولما كانت المروءة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعها إلى العرف، إذا ضع خط عند مرجعها العرف، لأن هذه مسألة تتعلق بالمروءة، فين مرجعها؟ إلى فين مرجعها؟ ردوا عليه يقول العرف. قال بعد ذلك: والأمور العرفية قلما تنضبط، إذا نفهم من هذا أن الأعراف متفاوتة، عند كلمة قلما تنضبط ضعوا خط، قلما تنضبط وهي مختلفة باختلاف الأشخاص واختلاف البلاد وكذا، فهمتوا عليه؟ ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يعني يجري عرف بلده على الآخرين وكذا ويسقط. قال طيب طيب وننتبه إلى قضية مسألة المروءة، الإخلال بالمروءة ليست هي الإخلال بالمحرمات، لا هو ما إخلال بواجب ولا وقوع في محرم، أحيانا مباحات، لكن هذه المباحات يستنكف أهل هذا المصر مثلا من فعلها ويعدونها إنها أمر تشين صاحبها، تشين صاحبها وتسوءه. فمن قدم أقدم على مثل فمن أقدم على مثل هذه الأعمال التي يعتقد أن يعني أنها مشينة عند قومه فهذا رجل لا يثق بحديثه، معنى هذا ما يهمه، هذا واضح يفعل الأمور التي يعتقد أنها مشينة ومخلة بالآداب وإن كانت مباحة في الأصل. طيب أكمل يا شيخ. قال متى يجرح الراوي بالقدح في مروءته؟ طيب قال الخطيب البغدادي الذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه. نعم. فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره. أيوة طيب انتبهوا معي، مع كونه ممن لا، إذن إذا غلب على ظنه ظن العالم، أول قال انتبهوا المسألة هذه، قال والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم، إذن من الذي يقرر في سقوط المروءة وعدم سقوطها؟ إيش؟ العالم. واليوم أنصاف المتعلمين يتكلمون لا تفعل هذا يسقط المروءة، وإيش دراك إيش يسقط المروءة وإيش ما يسقط المروءة، صح ولا لا؟ طيب العالم ماذا يفعل؟ فالآن قال إيش؟ فإن غلب على ظنه هذا الأول من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل فيه، إذن هذا الأول، إيش هو الأول؟ إذا غلب على ظن العالم أن هذا الراوي مطبوع على ماذا؟ ها؟ مطبوع على فعل هذا المخل ولا لا؟ أيوه أيوة. غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره. طيب وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه، معايا مشايخ أنتم؟ طيب وجب عليه ايش؟ ترك العمل لخبره ورد شهادته. اذا ايش الضابط عند العالم؟ يقول انه هذا العالم سينظر، فان غلب على ظنه انه هذا الذي يرتكب المخل بالمروءة لا يحمل نفسه على الكذب، ضع عنده رقم واحد، لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يرى اعظام هذا الامر يقبل خبره. وان ضعفت هذه الحال في نفسه، ما هي ضعفت ايش؟ انه ممكن يحمل نفسه على الكذب، يعني من شدة تساهله وارتكابه المخلات بالمروءة لا يأمنه على الكذب واتهمه عنده وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. واضح هذا؟ أكمل يا شيخ. قال ومن القدح بانحرام المروءة المنع من كتابة الحديث. يمثل الآن. أيوة. طيب يمثل من أمثلة انحرام المروءة عند السابقين. أيوة. المنع من كتابة الحديث عما يأخذ الأجر على التحديث. نعم. فقد منع بعض الأئمة كإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وأبي حاتم من ذلك. نعم. ذلك لما يلي. ما يلي؟ تفضل. أولا لما في أخذ الأجر على ذلك من خرم المروءة. طيب. لقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وظهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرب. طيب. اثنين. ولأنه قد يساء ظن بآخر، يعني أخذ الأجر على التحديث ينافي علو الهمة وتنزيه العرض وكذا. طيب والثاني لأنه قد يساء ظن بآخر الأجر. نعم. قال الخطيب البغدادي إنما منع ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به. نعم. لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عذر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يلقى. نعم، لأنه يعني هنا شبهة أو احتمال، إذا أخذ الأجر على التحديث قد يفتري بعض الأحاديث ليستزيد من العطاء. طيب لكن الحافظ ابن الصلاح استثنى استثنى من أخذ الأجر لعذر كالفقر مثلا. نعم. لكن قد استثنى ابن الصلاح من ذلك من اقترن أخذه للأجر بعذر ينفي عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المروءة، كما حصل من أبي الحسين ابن النقوب إذ فعل ذلك، لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله. نعم، يمنعونه، يجي أصحاب الحديث عنده يحدثه فلا يستطيع أن يكسب لعياله. طيب. وقد ترخص بعض الأئمة في أخذ الأجر، وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه. نعم. ومن أولئك الأئمة أولا أو الأول أبو نعيم الفضل بن دكين. ليش أبو نعيم يعني؟ أبو نعيم. نعم. الفضل بن دكين. غير أبو نعيم الأصفهاني. هذا شيخ البخاري. نعم. قال الذهبي ثبت عنه أنه كان يأخذ على الحديث شيئا قليلا لفقره. نعم. الثاني علي بن عبد العزيز البغوي المكي. إيه. قال الذهبي أما النسائي فمقته لكونه كان يأخذ على الحديث، ولا شك أنه كان فقيرا مجاورا. إيه. وقال أيضا ثقة لكنه يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج أو يعتذر بأنه محتاج. طيب، إذن الوجه الأول انتهينا منه، ما هو انخرام المروءة؟ الوجه الثاني، الوجه الثاني اللي المختصة بالعدالة يعني الابتداع. كم الوقت يا شيخ؟ طيب نقرأ يا شيخ، ما يعني تفضل. الابتداع، البدع، المراد بالابتداع. أيوه، ضعوا التعريف بين معكوفتين. أيوه. اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لا بمعاندة بل بنوع شبهة. نعم، أما من اعتقد خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعاندة فهذا كفر. أما الابتداع أن يعتقد خلاف ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف المعروف بنوع شبهة. طيب، آراء العلماء. آراء العلماء في حكم رواية المبتدع. نعم. المبتدعة على قسمين، هما القسم الأول باختصار القسمين هما بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، من يكفر ببدعته ومن لا يكفر ببدعته. طيب أكمل. قال القسم الأول من لا يكفر ببدعته كالخوارج والروافض غير الغلاة. الخوارج والروافض اللي هم غير الغلاة، أما الغلاة سيأتون في البدع المكفرة. نعم. وسواهم من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهر سائغ. نعم. الثاني، القسم الثاني. الثاني من يكفر ببدعته التي يكون التكفير بها متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة. نعم. كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي، هذول الغلاة أو في غيره. نعم، هؤلاء الغلاة. نعم. أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة. نعم. فأما من لا يكفر ببدعته ففي قبول روايته مذاهب. نعم. هي الآن انتبه، اكتبوا عنوان جانبي البدعة غير المكفرة. طيب، كلام طويل فيها. نعم، أكمل. أولا مذهب طائفة من السلف. إذن البدعة التي لا تكفر تفسق، فما هي أقوال أهل العلم؟ قال في قبول رواية المبتدع، قال فيها مذاهب. المذهب الأول واحد. نعم. اكتبوا هكذا القول الأول أو المذهب الأول أحسن. المذهب الأول اقرأ. مذهب طائفة من السلف منهم محمد بن سيرين والإمام مالك رد رواية المبتدع مطلقا. ضع خط عند رد رواية المبتدع مطلقا، هذا هو القول الأول أو المذهب الأول، ترد روايته مطلقا. طيب، ما هو دليل هذا القول؟ ألف، وما أخذ هذا القول ما يلي. ألف، أن المبتدع فاسق ببدعته، فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الإسلام أو المتأول أو المتأول وغير المتأول. ها؟ في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الرزق المتأول وغير المتأول. نعم، وهذا قياس مع الفارق، ما يمكن نقيس الأدنى على الأعلى. استوى كما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول، لأن الكافر يعني المبتدع بكفره أو المبتدع بدعة مكفرة حتى لو كان متأول لا نقبله، يقول هذا يساوي ذاك. طيب، أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب. نعم. لا سيما فيما إذا كان ظاهر الرواية يعبد مذهب المبتدع. طيب، يعني إذن ألف رديناه وقلنا ما يصح أن يقاس المبتدع المتأول الذي بدعته أقصد مكفرة يقاس عليها البدعة غير المكفرة. الثاني يقول إنه البدعة هوى ما يؤمن معها الكذب، وهذا كلام صحيح، لكنه سيشكل علينا عند بعض البدع كالخوارج الذين يرون أن الكذب كبيرة والكبيرة مكفرة، هذا نأمن عدم كذبهم. طيب جيم. جيم أن في قبول رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكره. نعم هذا صحيح، هذا ما عليه اعتراض. النقطة الثالثة إنه إذا قبلنا رواية المبتدع فنحن روجنا له ونوهنا بذكره وشهرناه كذا، لكن هذه النقطة الجيم أحيانا قد يعني نحتملها في سبيل مصلحة أخرى. ما هي؟ إذا كان هذا الراوي صاحب البدعة لا يكذب ممن بدعته لا تجيز له الكذب، أحيانا يروي حديث ويكون هذا الحديث ليس له طريق إلا عن طريقه، فنقول نقبل حديثه ونحتمل مثل هذه المفسدة القليلة في مقابل مصلحة كبيرة، يعني نحتمل مفسدة يسيرة في مقابل دفع مفسدة عظيمة، وهي رد كثير من السنن. واضح يا إخوان؟ طيب تفضل. القول المذهب الثاني، اكتبوا المذهب الثاني. نعم. مذهب الإمام أبي حنيفة. نعم. والإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني. طيب. قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه. إذن ضعوا خط على القول نفسه عشان نميزه. قبول رواية المبتدع أو بين معكوفتين، قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه، سواء كان داعي أو غير داعي. إذن ما لم يتهم باستحلال الكذب هذا الأمر الأول، والداعي وغير الداعي سواء، هذا إيش هو هذا القول يعني أولا وثانيا. إذن نقبله بشرط واحد، ما هو؟ ألا يكون ممن يستحل الكذب. طيب إيش دليل هذا القول؟ ومعقل هذا القول ما يلي. نعم. ألف أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق. صحيح، نعم من كذبه ما يكذب في هذا. طيب ثانية. باء أن الضرورة موجئة إلى قبول روايته. نعم. كما قال علي بن المديني لو تركت أهل البصرة للقدر. للقدر، يعني لو تركت حديث أهل البصرة لبدعة القدر التي تنتشر فيه، وتركت حديث أهل الكوفة للتشيع، يعني لبدعة التشيع المنتشرة فيهم، أيوة، لقال لخريبة الكتب، يعني لذهب الحديث. إذن مصلحة الرواية على المبتدع إذا لم يكن غيره روى هذا الحديث مقدمة على رواية التنويه به وهكذا. طيب القول الثالث. ثالث مذهب الكثير أو الأكثر. طيب. من العلماء. وهو التفصيل. وهو التفصيل. التفصيل أيضا فيه خلاف. اقرأ يا شيخ. وذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بدعته ورد حديث الداعية. يميزون بين الداعية وغير الداعية. طيب. وماخذ هذا القول أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعد على رواية ما يشيد به بدعته. إيه؟ وقد يحمله ذلك على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. يعني إذا كان داعية فنخشى أن تكون دعوته وحرصه على نشر يعني بدعته تحمله على الكذب. طيب أكمل يا شيخ. وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على ما يلي. عندنا أربعة أقوال تتفرع من هذا القول. القول الأول ألف من الأئمة من اكتفى بالتفصيل المذكور. خلاص، يعني يكتفى بأن الداعية لا يقبل وغير الداعية يقبل إذا كان مبتدعا. باء ومنهم من فصل في شأن غير الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول نحن نقبل غير الداعية، من فصل في غير الداعية لا نقبل، لكن غير الداعية نقبله إلا في حالة إذا اشتملت روايته على تقوية البدعة فلا نقبلها. إذن كأنه يقول إيش؟ نقبل رواية المبتدع غير الداعية بشرط أن لا يروي ما يقوي بدعته، إن لم تشتمل على ذلك فتقبل، شرط أن لا تقوي بدعته، يعني روايته تقوي بدعته. فإن روى غير المبتدع رواية تؤيد البدعة وتقويها أصبحت عندنا ريبة في هذا الحديث أن يكون قد كذب أو زاد لتقوية البدعة. طيب جيم. جيم ومنهم من فصل بشأن الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبلت وإلا فلا تقبل. يعني هذا أشد، يقول أي من فصل في شأن الداعية. طيب إيه؟ فسأل الداعية كيف يقول إذا كانت رواية الداعية ترد البدعة نرويها نقبلها. لماذا؟ لأننا نأمن عند ذلك عدم الكذب وعدم تأثر المبتدع ببدعته. طيب دال. دال فصل ابن دقيق العيد في شأن الداعية من حيث تفرده بالحديث أو من حيث تفرده بالحديث أو عدم تفرده. نعم. فقال نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإحمادا لبدعته، اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا بجهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. نعم. إذن هذا القول الرابع ما هو؟ هنا قال إذا كان داعية لمذهبه فنترك روايته إلا إذا تفرد. نعم. إلا إذا تفرد برواية هذا الحديث فنقدم عند ذلك مصلحة تحصيل الحديث، طبعا مع كون هذا الداعية ممن لا يستحل الكذب، فنقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. طيب بعد ذلك القول الرابع نقف هنا لنكمل فيما بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.